وما يعمر من معمر وما ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البشر هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسون وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر الشمس والقمر

ولا تزر وازرة وزر أخرى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحر وما يستوي الأحياء ألم تر أن الله

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير ثم أورثنا الكتاب الذي

ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب. الذي أحلنا دار المقامة فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء إن